سائرها. والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد، إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحد قال بذلك. طيب قلت أنت شيخ أنه الأفضل أن يغتسل غسلين، الغسل المسنون والغسل الواجب. نعم. من باب أولى أن يغتسل مرتين. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. طيب الأكمل في هذا أنه يغتسل الواجب وينسى عن المسنون. فيما إذا مثلا اجتمع غسل المسنون. إيه. وغسل الواجب. نعم. غسل الجمعة وغسل الجنابة. نعم. لأنها هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون. إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل، لأنه حصل منه عملا وغسلا. هل الكثرة تدل يا شيخ على الأفضلية؟ نعم. يكون قلة العمل. هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم. نعم. المذهب لا يصح. أنا ما رجعت. إيه نعم يصح. ليس هذا متلاعبا؟ ها؟ أليس هذا متلاعبا هذا؟ إيه ولو تلاعب، إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه. لا نصح، لأنه نوى الوضوء من البول والباقي لا، قال ما لم نتوضل له، ما هو لم ينوي فقط، قال ما لم نتوضل له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية البول، بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منك، ما دام وجد وضوء امتثل الإنسان بها أمر الله لسبب من أسباب واحد، فكونه لا نوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطلت وضوءي، ما يبطل الوضوء. نعم. شيخ. نعم. لو أن الإنسان يعني توالت عليه بدون على نعم. ها؟ بدون نية مثلا. إيه ما يزي. ما تيزي. لا، ما دام ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه. وإن نوى لواحده أجزاء عن الجميع. هنا الشيخ الدلك أجزاء عن الجميع. ها؟ الدلك إيش؟ الدلك في الوضوء إيش؟ الأعضاء. أي وش فيه؟ يعني ما يكون لابد منه؟ ما بعد، ما هو احنا نتكلم عن النية الآن. يعني يبي يجينا إن شاء الله. هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة. يبي يجينا إن شاء الله. انتظر. كم يجد الغسل يعني؟ قال ارتفع سائره. نعم. كم يعني كم يجد لغسله مثلا؟ غمس راح تجزي لغسل يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني من غسل هذا ان غمس بنية الاغتسال من الجناب. اي نعم. غمس في الماء وارتفع يكفي وطلع. يكفي ابدا بدون ذلك ولا شيء. بدون ذلك. نعم. ذلك مهو واجب. ها رحمه الله. ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسنوناتها. يجب الإتيان بها أي بالنية عند أول مسنونات الطهارة، والنية كما عرفنا من قبل هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. كيف؟ ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها. نعم. أنا حذفتها عمدا. يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها. هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية، متى ينوي الإنسان. يقول يجب عند أول واجبات الطهارة، وكلمة عند تدل على القرب، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فالعندية تدل على القرب. وعلى هذا فيجب أن تكون النية مقترنة بالفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير، وأما لو تقدمت بزمن كثير